ملك عبد، ثم هذا العبد من دون أن يتحرر من هذا الرجل صار ملك أو شيء، هل نقول أنه يبقى تحت رقود الشيخ أو أنه لا؟ إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء، لا لو حصل سيجلد سيده جلد العبد. لا يبقى على ربه، كيف ما يتحرر لكن هو يبحر نفسه إذا صار الإمام الأعظم. نعم.